والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في مسألة حكم الحاكم والأدلة القائمة على ذلك، فمن جملة الأدلة التي ذكروها مقبولة عمر بن حنظلة أو مقبول في تعبير البعض، الكلام في تقريبها حتى تدل على المعنى. ذكر السيد الخوي رحمه الله أن هذه تتوقف على مقدمتين: المقدمة الأولى أن نفهم من الرواية أنه في مقام نصب القاضي، الإمام دا ينصب قاضي، يا قاضي الذي حكمه يجري على الجميع في القضاء. وزين، أكون قاضي حكمه يجري على الجميع؟ نعم، قاضي التحكيم وقاضي المراضات. أنا وياك اتفقنا بيناتنا مسألة نزاع، اتفقنا بزيد من الناس، هذا حكمه علينا، احنا اتفقنا فيلزم ان نتبع قوله. اما قاضي التنصيب مقابل قاضي التحكيم الذي بناء على الفهم من هذه الرواية انه منصوب من قبل الامام، ليس لأحد ان ينقض حكمه وان يتكلم أو يعيد المحكمة مرة ثانية إلا إذا علم بخطأ مستنده. فكلام ماشي هذا، والراد عليه الراد على الله. طيب، هاي المقدمة الأولى، ويناقش فيها السيد رضوان الله عليه بأن هذه المسألة مرتبطة بقضية التنازع، لأن أصلها حول تنازع نفرين في دين أو ميراث، فيكون التنصيب بمقدارها. هذه جهة. الجهة الثانية، إذن نأكد حتى ننتقل، لأن الجهة الأولى مقدمة للجهة الثانية، أنها تدل على قاضي التنصيب من قبل الإمام. ثانيا، تكملة للباحث، أن المتعارف في زمان الأئمة أن قاضي التنصيب تكملها، لبيان دلالتها على أن في كل شيء يقدر يحكم، أن قاضي التنصيب أو القاضي والحاكم في ذلك اليوم، عموما القضاة والحكام في ذلك اليوم يتكلمون في كل شيء ويقضون في كل شيء، ومن جملة الأمور التي يقضون فيها قضية الهلال. إذا سلمنا بهاتين المقدمتين، فحينئذ الإمام من اجتمعت فيه هذه الشرائط راوي للحديث، نظر في الحلال والحرام، عرف الأحكام، جعله الإمام قاضيا ونصبه قاضيا وحاكما، فيجب قبول كلامه ويجب الرجوع إليه في مسألة الهلال. تفتوا هذا المعنى؟ هذا مبتني على هذا الأمر. وفي كلتا المقدمتين السيد ناقش أولا أنه القاضي منصوب في أمر شنو؟ النزاع. ثانيا، إذا قلنا في زمن الأئمة القضاة، قضاة العامة وحكام العامة، إذا قلنا أن الناس كانوا يرجعون إليهم في مسألة الهلال، إلا أنه هذا مما استأثر به العامة، هم رادوا يسلطون على دين الناس، على رقاب الناس، على أموال الناس، على الوضع كل راد يسيطرون، فأشاعوا بين الناس مسألة الهلال ترتبط بالقاضي. خل الناس يسوون في مسألة الهلال، قاموا يرجعون للقاضي. فالرجوع إلى القضاة ليس هو بداع الدين والفطرة الطبيعية، بل بداع الاستئثار. هذا الأمر هم استأثروا به، هم جعلوه، أرادوا أن يحرفوا الناس عن الرجوع إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فربطوا كل شيء بأنفسهم. يبقى بعد دليل أدنى، لاحظت شون نسينا الدليل لهذا الأمر. فحينئذ مسألة الهلال ليست من المسائل التي يشملها عموم الدليل، لا من قريب ولا من بعيد، مو في الهالجهة، لا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية، وأوضح من ذلك أنها لم تكن بالدلالة الأولى المطابقية. هي لم تكن بالتضمن والالتزام، فبالمطابقة أيضا لم تكن، فلم يدل دليل على هذا المعنى. ثم ينتهي البحث في هذه الرواية. طيب، هناك عبارتان في كلمات السيد، لعله تراجعون كتاب المستند تشوفون عبارتين فيه، ظاهر العبارتين التناقض، لكن لا، مو ظاهر العبارتين التناقض. فرد عبارة يقول فيها لحل بعض العبائر، هذا خلصنا البحث في هذا بناء على كلام السيد، انتهينا منه حتى نروح إلى رواية أبي خديجة. سالم أبو سلمة، مو سالم ابن أبي سلمة، حتى نروح له. زين، المطلب الأول اللي أشار إليه هكذا قال: وغير خفي أن المقبولة في ضمن الأولى المقدمة الأولى، وغير خفي أن المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداء. المقبولة واضحة في هذا الأمر ولزوم اتباعه في قضائه إلى آخر كلامه. ثم بعد ذلك بصفحتين: فإن المقبولة وإن دلت على نصب القاضي ابتداء لكن موردها الترافع. هذا لتخصيص موردها، التفتوا إلى هذا المعنى. بعدين بعد صفحتين: والمتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن. وشفتوا العبارتين بيتكلم حول المقبولة واضحة الدلالة في تنصيب القاضي. بعد صفحتين من العبارة اللي ذكرناها: المتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن أنه لم ينهض دليل، لم ينهض لدينا دليل لفظي معتبر يدل على نصب القاضي ابتداء. إذا دققت بالعبارة تدري شنو دا يقول، لكن ظاهر العبارة شنو راح يصير؟ هنا قال واضحة الدلالة، ما يقول لم ينهض دليل. ها، أحسنتم، ماكو إشكال في المسألة. هاي ديناقش، يقول المقبولة من حيث الدلالة فيها دلالة، إلا أنها ليست بدليل عندنا. ليش نناقشها؟ إذن هي مو دليل عندنا. في آخر كلامه يقول ماكو دليل لدينا، يعني ماكو دليل لفظي معتبر، يعني ما قام من الأدلة التي فيها دلالة واضحة دليل بسند معتبر. فالمقبولة وإن دلت إلا أن سندها غير معتبر، فلذا لم يعبر عنها بالدليل. لاحظت هذا المعنى؟ حتى أحد لا يستشكر يقول أنه هاي إذا تناقض في عبارة السيد، أردت بس الإشارة إلى هذا المعنى، انتهى. الآن حتى بسرعة ننتقل إلى بقية البحث. ما نسيته مسألة وجوب القضاء من استفاء إعلام واحد لله معتبر، زين. الآن هاي مطلب مهم نشير إليه، لأن أخي ربس صار محل هنا. إذا تقولون ماكو دليل معتبر يقوم على نصب القاضي، فحينئذ نستكشف، شايفين في الرجل في بحث الظن في باب الانسداد حجية الظن العام بمقدمات ملاحظي من باب الانسداد، هنا هم نفس الشيء من باب الانسداد راح يصير عندنا، ما عندنا دليل. وإذا ما عندنا دليل لابد أن يكون ذلك، ليش؟ لحفظ النظام. تفتوا، إذا دليل لفظي ما دل، نحن نعلم لولا القاضي شنو راح يصير، يحصل الهرج والمرج في وتكثر المنازعات والمخاصمات ويختل النظام العام إذا لم يوجد قضاة. فمعقولة الشارع المقدس أغفل نصب قضاة؟ شوف شون لفنا لوفة من وجود المصلحة العامة، يعني حفظ النظام. ونعلم أن حفظ النظام واجب عقلا، فهو أيضا لابد أن يكون الشارع متكفل بحفظ النظام، فنستكشف من ذلك. شلون إذا ماكو دليل لا علم لا علمي، لابد مع تمامية مقدمات الانسداد لابد أن نقول بشنو؟ بحجية الظن. ولابد أن يكون الشارع قد يرضى بذلك، لأن إذا ما يرضى بذلك إذن بشنو نعمل؟ بالجهل؟ إذا ما نعمل بالظن نعمل بالشك؟ نعمل بالوهم؟ ما يمكن نعمل بالوهم والشك، إذن لابد بنعمل فشي أحسن منه. إذن حصر الأمر في ذلك، نستكشف رضا الشارع وأنه من الأدلة الشرعية المستكشفة بهذه الطريقة. في شنو احنا شنو اللي نحتاجه لرفع الهرج والمرج للخصومات؟ نحتاجه هذا، نعم، هالمقدار المسلم اللي نحتاجه، اكثر من هذا لم يقم عليه الدليل. خلاص احنا نستكشف ده، قلت لك نستكشف من هذه من حفظ النظام، نستكشف ان الشارع لابد ان يكون قد نصب قاضيا من باب الحسبة. من ينصب القاضي؟ خلص الشارع نصبه حسبانا، نصبه لامور الحسبة. طبعا خلص انا تقاضى الى قاضي فيحكم بحكم، وكل الذي تقاضى الى قاضي يحكم بحكم، هذا يحكم بحكم هذا وهذا يحكم بحكم هذا. خلص ما يجوز نقض حكمه، هذا قاضي منصوب تنصيب راح يصير، لكن مستكشف بهذه الطريقة. الشارع نصبه، عرفنا ذلك من خلال حفظ النظام، حتى لو لم يدل دليل لفظي عليه، حتى لو ما دل دليل لفظي عليه، نعرف أن هذا من الأوامر التي لا بد أن يكون في الشارع حجية فيه. خلاص، هو هذا قلت لك، ينصب القاضي من خلال يعني حفظ النظام. هو راح ينصب نفسه؟ لا، ما ينصب نفسه. من ينصب؟ شلون؟ من خلال الأدلة العامة. الناس شنو يحتاجون؟ احنا لما رجعنا الى الأدلة في غير باب القضاء في باب الاجتهاد، شنو قلنا؟ ولابد يكون مجتهد، لابد يكون فقيه. وكلمة مجتهد ماكو كلمة فقيه، ولابد أن يكون فقيه، فهذا هم لابد يكون فقيه. هذه من وظائف الفقيه نجعلها. التفتوا شلون وصلنا؟ مو نجعلها من وظائف ياهو اللي يتصدى للقضاء، تكن من فروع وظائف الفقيه. هذه المسألة فصل الخصومات اللي يحتاج الناس يفصل بين الخصومات، واجب عليهم يطيعوا، اذا الناس ما اطاعوا شو نسوي؟ نركض وراهم بالقوة؟ هسه خلوني بهذا حتى وما نقدر كل ما نقدر كل سنة نحكي كلامنا في كل رواية. ما يخايف حتى في يجبرون في قضية ترك حج بيت الله اللي هو دون هالأمور اللي ما مو قضية منازعات وكذا، بعض أوقات الحاكم يتدخل في جملة من الأمور. بالنسبة لقاضي التنصيب هسه حالة حال بقية الشؤون كالطبيب والحرفي مثلا، أي إنسان يعني المجتمع بحاجة إلى يعني حفظ النظام والأوضاع الاقتصادية بالبلد والاجتماعية تتوقف على وجود هذا الشخص. يعني هو الدليل أخذنا دليل حفظ النظام، ونعلم أن الشارع يريد حفظ النظام ما يخالف حفظ النظام. الأدلة العامة الشارع جاء ليش اجى للاضطراب لو اجى لحفظ النظام؟ لدوات اخرى لا لا هسه ما اقدر هسه في باب شوف في اول المكاسب في باب حفظ النظام هناك موجود هذا اللي هنا الان ما نقدر نذكره. هذا ما يختص بالقاضي، حتى بالطبيب، حتى بالمهندس، حتى بالحراف، حتى بالفن، حتى بالخباز، حتى بالكذا، كل شيء يتوقف عليه حفظ النظام راح يجي هذا. لا سألت لا تجيب مسألة القيادة، قيادة الأمة لا تجيب مسألة قيادة الأمة ده. لا تشمل. إذا قلنا هذا مو متعارف في زمن الأئمة، إذا أنكرنا أن يكون متعارفا في هذا الوقت أنت ما شلون ياخذ من الطرق الأربعة اللي بينها الشارع. قال له روح شوف، ما شاف قال له خلي اثنين يشهدون عندك، ما شهدوا اثنين عندك خلي يشوف الشياع، خلي يشوف التواتر. أقول تنصيب القاضي ما متوقف، مسألة الهلال ما متوقفة فقط على تنصيب القاضي، الأمور العامة متوقفة على تنصيب القاضي. لا أنكرنا يعني تبعا للسيد أنكرنا أن يكون ذلك زين. هسه واقعا هم الفقهاء مو يلتزمون أنه يثبت الهلال في حكم الحاكم، وإلا لماذا يتصدى هو ينكر، لكن لماذا في حاكم كان يتصدى لهذا الأمر ويصدر أنه مثلا يثبت اليوم أو مثلا غدا شوال مثلا؟ إذا رأى رفع الهرج والمرج إذا كان مرتبطا به بحكمه خب بعد ماكو شارة رفع الهرج والمرج. أنا راح أقول لكم عبارة من الجواهر وأنتهي منها. ما يخالف بس الآن مو كل شيء نقدر، ولاية الولاة ذاك بحث آخر، ولاية القضاة بحث آخر، بس خليها احنا بهالمقدار هذا لان اكو اشكال في سند الرواية. طيب التفتوا حينما تأتي مناقشات في هذه المقبولة، هل انها تتكلم حول عموما اللي نصب الامام حاكم هذا شيء عام او في امور المات؟ صاحب الجواهر يقول واضعف منه الاستناد الى عدم ثبوت عموم حكم الحاكم لما يشمل ذلك مسألة الهلال. جماعة قايلين حكم الحاكم ما يشمل مسألة عدم ثبوت، ما يشمل مسألة الهلال، انما المسلم منه ده ينقل صاحب الجواهر هذا الكلام، انما المسلم منه في خصوص موضوعات المخاصمة دون غيرها، اذ هو هذا الادعاء اللي جابه أضعف من الادعاء اللي قبله، إذ هو كما ترى مناف لإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة عامة وتشكيك. أنا أريد أعيدك بهالعبارة بس عندي مطالب أخرى نسيت الجوارب من غيره بعدين ننقلها إن شاء الله مو الآن، التي هي من المعلوم. شوف، إذ هو كما ترى مناف لإطلاق الأدلة وتشكيك فيما يمكن تحصيل الإجماع عليه، الإطلاق والعموم يمكن تحصيل الإجماع عليه، ادعاء كبير بس هو ما حصل الإجماع عليه، ما ادعى قال يمكن تحصيل، يمكن إذا أتبع أقول لك أكو إجماع، خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة، عامة البلوى العامة التي هي من المعلوم، من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام. شلون تشككون تقولون هاي مو من خصوصيات القاضي والحكام؟ كما لا يخفى اليمن يقول احنا ما دا نتكلم مع اهل السوق، دا نتكلم مع الفقهاء. كما لا يخفى على من له خبره او خبره بالشرع وسياساته وبكلمات الاصحاب في المقامات المختلفه اللي يراجعها ويراجع سياسات الشرع يعرف المساله، فما صدر عن بعض انتبهت شوية يريد ينزل نزلته، فما صدر من متأخر المتأخرين نسب النراقي غيره جماعة صاحب الحدائق من الوسوسة في ذلك، صار عندهم وسوسة يعبر عنها وسوسة كأنه ماكو دليل يدل، لا تشكيك في الإطلاع تشكيك في العموم سماها وسوسة، من غير فرق بين حكمه، يعني ذولا حصلت لهم وسوسة انه يؤخذ بحكمه مطلقا غير مطلق، اذا اعتمد على الشهود او اذا اعتمد على علمه، حصلت استفسارات سؤالات، هذه السؤالات والاستفسارات وسوسة من غير فرق بين حكمه المستند الى علمه او البينة او غيرهما، لا ينبغي هاي وسوسة، لا ينبغي فما صدر عن بعض لا ينبغي الالتفات إليه، خذ بالعموم لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك بحكم الحاكم، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحاكم الآخر وغيره، الحاكم الآخر لازم يلتزم، فيجب الصوم أو الفطر على الجميع إلا إذا علم المستند خطأ المستند، وإلا لازم يقبل. نعم لو قال بعدين في كيفية الحكم يريد يتكلم، فهذا نهاية كلام صاحب الجواهر في المسألة، أن لا المسألة عامة مسألة مطلقة ولازم نأخذ بها ليعرف سياسات الشرع ويعرف أن الناس طبيعتهم يرجعون، وأن مسألة الهلال من الأمور الطبيعية مرتبطة بالحكام. طبعا بقية الكلام يأتي وبقية الروايات أيضا تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.